عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الترجيل تسريح الشعر. ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي هذا الحديث جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالاعتكاف، ونظرا لاشتماله على ذلك ناسب أن يعتني بإيراده في باب الاعتكاف. ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد. وفي هذه الجملة دليل على أمور، منها رعاية أم المؤمنين لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن قيامها على أمره رضي الله عنها وأرضاها، فما كانت تغفل عن حال من أحواله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حتى كانت ترجل شعره صلوات الله وسلامه عليه وتعد له سواكه وطهوره ليقوم بالليل ما شاء، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل أعالي الفردوس مسكنها ومثواها. وفي هذا دليل وأسوة لكل امرأة صالحة أن تحسن التبعل لزوجها وأن تحسن القيام على أمره، لأن الله جعل النساء سكنا للرجال، فالمرأة الصالحة الموفقة للخير تحرص كل الحرص على إدخال السرور على ولي الله المؤمن، وتحرص كل الحرص على تخفيف عناء هذه الدنيا عليه، وكذلك إسداء المعروف إليه، وهي مأجورة على ذلك بأفضل الأجر والثواب عند الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أيها أبوابها شئت. وهذا يدل على فضل المرأة الصالحة التي تحسن القيام على شأن الزوج، فقوله عليه الصلاة والسلام وماتت وزوجها عنها راض، فإن للرضا أسبابا، فإذا أحسنت القيام على أمره والرعاية لشأنه فإنها ستحوز على الرضا على أتم الوجوه وأكملها. وفي كونها رضي الله عنها ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على خدمة المرأة للزوج، وهذا هو المعروف الذي كان عليه أمهات المؤمنين وكان عليه نساء المؤمنين في سائر العصور والدهور، أن المرأة تقوم على خدمة زوجها ورعايتها لشأن بعلها. ولقد أكرم الله النساء بأمور البيت، فالمرأة هي القائمة على البيت والمسؤولة عن رعيتها في البيت، فإذا أحسنت القيام على ذلك على أتم الوجوه وأكملها فإن الله يعظم ثوابها ويجزل أجرها. وفي كونها ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنها حائض دليل على أن الحائض لا ينجسها الحيض وأنها طاهرة، وقد كانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسوها ولا يآكلوها، ولربما أمرت أن تعتزل عنهم فكانت بمعزل عنهم حتى لا يخالطونها، وجاء الإسلام بالسماحة واليسر ووضع العنة والإصر، فخفف الله عن العباد برحمة سبحانه وتعالى فأزال هذا الإصر، فكان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم له في ذلك أعظم الحظ والنصيب، حتى كان يأخذ سؤر المرأة الحائض، فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأتيه وهي حائض، تأتيه بالشراب فيأمرها أن تشرب قبله صلوات الله وسلامه عليه، فتأبى، ثم يحلف عليه الصلاة والسلام لأنها حرة كريمة تحس بعظيم حقه وعظيم قدره صلوات الله وسلامه عليه، فتمتنع ولا تأخذ الشراب حتى يقسم عليها، فإذا أقسم صلوات الله وسلامه عليه وشربت من الإناء أخذه عليه الصلاة والسلام فوضع فمه حيث وضعت فمها رضي الله عنها وأرضاها. كل هذا فيه تبكيت على اليهود ومخالفة لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا العنت، فكان صلى الله عليه وسلم يدني لها رأسه، فدل على أن المرأة الحائض ليست بنجسة، خاصة وأن ترجيل الشعر قد يكون معه الدهن، والمخالطة من بشرة المرأة لذلك الدهن بيدها ونحو ذلك، فهذا يدل على طهارة المرأة الحائض، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وفي كونه عليه الصلاة والسلام يرجل شعره، قد تقدم معنا في باب الطهارة أن من السنة ترجيل الشعر وإكرام الشعر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا شطط، جاء هذا الإسلام باليسر، فليس فيه العنت إلى درجة الرهبانية ونسيان حق النفس على الإنسان وحق الجسد على الإنسان، وكذلك ليس فيه المغالاة والمبالغة إلى درجة أن يحسن الإنسان تزيين نفسه حتى لربما شابه الرجال النساء، نسأل الله السلامة والعافية. جاء بالوسط، فكان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره، ولكن لا يبالغ في ترجيل الشعر، حتى ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه غير واحد، وقال بعض العلماء إنه صحيح لغيره، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتشط كل يوم، أي أن يدهن الإنسان ويسرح شعره كل يوم، وإنما يفعل ذلك يوما ويتركه يوما، حتى يكون وسطا بين الإهمال وبين المبالغة في الزينة إلى درجة يخرج فيها الرجل عن الخشونة المطلوبة منه. فرجل عليه الصلاة والسلام شعره، وكانت له لمة عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا لا يحلقون شعورهم إلا قليلا، وكان عليه الصلاة والسلام يضرب شعره إلى ما بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. وكونها رضي الله عنها تقول وهو معتكف بالمسجد، أرادت من هذا أن تشير إلى عدة مسائل. المسألة الأولى أن ترجيل الشعر وإصلاح الحال من المعتكف لا يخل باعتكافه، فالاعتكاف لا يمنع الإنسان من أن يتنظف وأن يتطيب وأن يتطهر وأن يتجمل وأن يكون على حال أكمل في الحدود الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكنها من تسريح شعره وترجيله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا فيه دليل على أن خروج جزء المعتكف ليس كخروج كله، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرته عليه الصلاة والسلام ملاصقة للمسجد، فأخرج لها رأسه، فأصبح جسده داخل المسجد ورأسه صلوات الله وسلامه عليه خارج المسجد، ومع ذلك لم يعتبر هذا مبطلا للاعتكاف، لأن الأصل في المعتكف ألا يخرج من المسجد، ولكنه عليه الصلاة والسلام ومن يسر هذه الشريعة التي جعلها الله رحمة بالعالمين لم يجعل خروج رأسه كخروج كله، فأخذ العلماء من هذا القاعدة المعروفة أن خروج الجزء لا يوجب إعطاء الحكم للكل، فلا يحكم الإنسان بكونه خارجا. ترتبت على هذه القاعدة مسائل، منها لو قال والله لا أدخل هذا البيت فأدخل رجله لم يحنث في يمينه، ولو قال لامرأته إن دخلت هذه الدار أو دخلت بيت أبي فأنت طالق، فأدخلت رجلها أو أدخلت يدها أو تناولت شيئا بيدها ولم يدخل كلها فإنها لا تطلق، لأنه مرتب على الكل، ودخول الجزء أو خروج الجزء لا يوجب إعطاء الحكم للكل. وعلى هذا فرق العلماء بين الجزء والكل، إلا أن الشريعة في بعض الأحيان تعطي الجزء حكم الكل، ومن هذا استشكل بعض العلماء رحمهم الله على هذه المسألة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج جزءه وهو الرأس ولم يحكم بكونه خارجا عن معتكفه، ولم يحكم ببطلان اعتكافه لأنه خروج للجزء، فلماذا نعطي الجزء حكم الكل في مسائل منها مسألة الطلاق، ومنها مسألة الظهار؟ فإنه لو قال لامرأته يدك طالق فإنه يطلق كلها، ولو قال لها صدرك طالق أو رأسك طالق أو رجلك طالق طلقت كلها، مع أن الطلاق اتصل بجزء منها ولم يتصل بكلها. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا الإشكال بأن الطلاق إذا تعلق باليد أو تعلق بالجزء المتصل بالبدن فإنه يسري على كل البدن وتطلق المرأة كلها، لأنه لا يعرف في الشرع أن يحكم بطلاق يد وتكون بقية الأجزاء حلا للرجل، فليس في الشريعة تعلق الطلاق بجزء دون كل، فهذا باب خارج عن بابنا. وأكدوا هذا بمسألة السريان، فقالوا إنه إذا طلقت يدها فإنه يسري الطلاق إلى الكل، وقد عهدنا من الشرع في العقوبات سريان الحكم من الجزء إلى الكل، ولذلك قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب، والمراد تباب أبي لهب كله، ومع هذا قال تبت يدا أبي لهب، فجعل التباب حينما اتصل باليد، وهذا في باب العقوبات متصلا بالكل، فسرى على الكل، كذلك إذا قال لها يدك طالق أو رجلك طالق. وفي إخبارها رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني لها رأسه فترجله رضي الله عنها وأرضاها وهي حائض، والحال أنه معتكف في المسجد. في هذا دليل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، وقد تقدمت معنا هذه المسألة، وتوضيح ذلك أنه لو كان يجوز لها الدخول لدخلت، لأنها ما كان بينها وبين المسجد إلا بابه عليه الصلاة والسلام الذي كان يدخل منه للمسجد، وما كان عليه الصلاة والسلام ليعطيها رأسه مع إمكان دخولها، وما كانت رضي الله عنها تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم العنة والمشقة بإدناء الرأس مع إمكان دخولها، لما عهد منها من كريم خلقها وكريم أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل عند العلماء في الاعتكاف أنه لا يجوز الخروج من المسجد إلا عند الضرورة وعند الحاجة، وإذا كان هذا هو الأصل ذكر العلماء هذا الحديث في باب الاعتكاف لكي يفصلوا ويبينوا أولا أن الأصل عدم جواز الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لحاجة نفسه. ومن هنا تتفرع المسألة، وهي أنه لا يجوز الخروج لنفع البدن الخاص غير المضطر إليه، فلا يجوز للمعتكف أن يخرج من اعتكافه من أجل أن يغتسل غسلا ليس بواجب، ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه من أجل أن يأخذ ثوبا جديدا وثوبه الذي عليه طاهر يمكنه أن يواصل اعتكافه به. فأمور المستحبات وأمور الرغائب التي لا تصل إلى الضرورات لا يجوز ترك الاعتكاف من أجلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في معتكفه ولم يخرج لمثل هذا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على هذا، ولذلك نجد المصنف رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث ذكر عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجته، ثم ذكر عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تمر تخرج لحاجتها فتمر على المريض فتسأل عنه ولا تمكث عنده، تسأل عنه وهي مرة. وهذا كله يدل على أنه لا يجوز الخروج لمثل هذه الأمور مع وجود الحوائج الداعية إليها. قال العلماء لا يجوز الخروج لعيادة المريض إذا كان الإنسان معتكفا، لكن إذا كنت في اعتكاف مستحب وليس بواجب عليك، كشخص قال أريد أن اعتكف العشر الأواخر ولم ينذر ذلك ولم يكن واجبا عليه، ففي اليوم الثاني بلغه الخبر أن هناك مريضا من قرابته فلزمته عيادة المريض، وبالأخص إذا كان أحد الوالدين، إذا كان أحد الوالدين فإنه يجب عليه أن يقطع اعتكافه وأن يخرج إليه، لأن بر الوالدين واجب والاعتكاف مسنون، ولا يترك الواجب الفرض الذي أمر الله عز وجل به لأمر مستحب مندوب إليه. أما إذا كان قد نذر أن يعتكف وألزم نفسه بهذا الاعتكاف فاختلف العلماء، فقال بعض العلماء إنه يقطع النذر تعظيما لحق الوالدين، لأن بر الوالدين لا يمكنه أن يتداركه، فلربما مات والده أو ماتت والدته ولا يمكن أن يتدارك العيادة لعدم ضمان بقائهما ولعدم ضمان سلامتهما، فقالوا يقطع الاعتكاف لأن بر الوالدين لا يمكن ضمانه ولا يمكن تعويضه، والنذر يمكن جبره وضمانه بالكفارة. ومن هنا فحق الوالدين عظيم، وحق من وجب حقه كذلك عظيم، يقطع الاعتكاف من أجله، فإن كان اعتكافا مسنونا أو مستحبا فالأمر فيه ألزم. ثانيا، إذا كانت عيادة المريض ليست مقصودة وإنما جاءت تبعا فإنه يخفف فيها، كرجل خرج من معتكفه من أجل أن يقضي حاجته في بيته وعنده مريض في البيت، فإنه يذهب للحاجة ولا يجوز أن يخرج من معتكفه من أجل عيادة المريض. فإذا خرج لقضاء الحاجة من بول أو غائط أكرمكم الله فإنه يخرج، ثم في الطريق في دخوله يسأل عن ذلك المريض كيف حاله كيف هو، دون أن يقف ودون أن يقوم قياما يخل بخروجه، ثم يمضي إلى حاجته ويقضيها أو يمضي إلى معتكفه ويتمه. فإن وقف وقام فهناك تفصيل، قال بعض العلماء إذا قام قياما يخرجه عن المعتاد والمألوف فإنه يبطل اعتكافه وعليه أن يجدد النية إذا كان اعتكافا مسنونا، وقال بعض العلماء إذا كان الاعتكاف فرضا فإنه لا يبطل إلا إذا جاوز وقوفه نصف النهار، يعني مكث في العيادة أكثر النهار، لأنهم يرون الاعتكاف مبنيا على مدة الزمان في النهار، والعبرة في الشيء عندهم بأكثر، كما هو قول الصاحبين صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، وهذا أصل عند الحنفية أنهم يعطون أكثر الشيء حكم الكل، كما في مسألة الطواف وغيرها حكمها في مسألة مسح الرأس وغير ذلك من المسائل. وبناء على ذلك قالوا إذا وقف عنده وقام على التفصيل الذي ذكرناه فإنه ينقطع اعتكافه، فإن كان اعتكافا مسنونا لزمه أن يجدد النية حال رجوعه. وفي هذا الحديث والروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله دليل على الأصل الذي ذكرناه أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان هي البول والغائط. وقد قدمنا في المجلس الماضي أنه إذا لم يجد طعاما ولم يجد شرابا فإنه يخرج للطعام والشراب. وإذا حكمنا بجواز خروجه لقضاء الحاجة وللطعام والشراب فالقاعدة أن ما جاز للضرورة ينبغي أن يقدر بقدرها، فلا يجوز أن يمكث شيئا زائدا. تفرعت على هذا مسائل، منها ما اشتهر في زماننا أن البعض يكون معتكفا ثم يخرج لقضاء الحاجة فيلقى صديقا في الطريق فيباسطه ويؤانس ويتحدث معه ويجلس معه خارج المسجد، ولربما وقف معه موقفا طويلا. كذلك أيضا ربما خرج فاشترى من المساويك أو باع أو اشترى وتعامل بالبيع والشراء، ولربما طال مكثه في مثل هذا، ولربما يخرج الرفيقان في المعتكف سوية مع بعضهما فيقضي أحدهما حاجته ويبقى الآخر ينتظره يقضي حاجته قبله ويتوضأ فيبقى ينتظره عند الباب ربما إلى وقت طويل. فكل هذه أمور سببها الغفلة والجهل بالأحكام الشرعية، فإن من علم أنه في عبادة الاعتكاف فإن المعتكف قد باع وقته لله سبحانه وتعالى، وهذا الوقت مستحق للعبادة، فعليه أن يتلذذ بعبوديته لله وأنسه بطاعة الله عز وجل. وما كان من الأمور التي تسامح فيها الشرع وخفف فيها الشرع فلا بأس بذلك، وما كان من الأمور التي لم يأذن بها الشرع فعليه أن يتركها ويجتنبها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض ومع ذلك لا يعرج عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أم المؤمنين عائشة تحكي أنها كانت تمر بالمريض فلا تعرج عليه، لا تعرج عليه، لا تدخل غرفته ولا تجلس عنده، ما كانت تعرج عليه، إنما كانت تفعل ذلك وهي مارة. وهذا يدل على أن الشيء يجوز تبعا ولا يجوز قصدا. فعيادة المريض من عائشة رضي الله عنها أثناء مرورها وقعت تبعا للخروج المضطر إليه، ولم تقع قصدا، فلم تخرج من معتكفها من أجل عيادة المريض، ويجوز في التبع ما لا يجوز قصدا كما ذكرنا هذه المسألة والقاعدة غير مرة. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الإسلام ويسره وعنايته بحقوق البدن، وفيه دليل على أنه ينبغي للزوجين أن يحصلا أسباب الألفة، وأن الزوجة تحرص على إكرام زوجها، وعلى الزوج أن يمكن زوجته من الأمور التي تحب أن تدخل فيها السرور عليه، وأن لا يقطعها من ذلك حتى يحصل مقصود الشرع من المودة والسكن والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين.